سیدی موجوشتیاقی بالمدام عویش کی ثور، سیدی موجوشتیاقی بالمدام عویش کی ثور، وانا فی بحر الوله ما غير صاحنك والله احتار، قلبي من نار ولهيبة على نبضات وهار، وانا في بحر الوله ما غير صاحنك والله احتار، قلبي من نار ولهيبة على نبضات وغار، من تروح الكهرباء للناس، من تروح الكهرباء للناس، سيدي اتحج لك افواج، سيدي اتحج لك افواج، حيوري بمكاني لو وجع لي فاني، انحني لودي على صفحة عتابة، أسرتني لجروح ما بقى بعد روح، باشتياقي يا بوح إلى كل أحبابة، أقرى من روحي الجريحة إلى مولاي الشكاية، أقرى من روحي الجريحة إلى مولاي الشكاية، من إلى كل المحبين تعقد الليلة الراية، تعقد الليلة الراية، كربلاء وحسين لهم وحدة في خطهم الغاية، لجل تزور الذبيحة، لجل تزور الذبيحة، وتندي باب كل رزايا، وتندي باب كل رزايا، صدري من رياحة غرق بنياحة، تنهم جراحة للزيارة، صعب حالي يوصف أقسى من كل وصف، صعب حالي يوصف أقسى من كل وصف، من أشوف الأحباب كلها لمشاية، من أشوف الأحباب كلها لمشاية، من أشوف الأحباب كلها لمشايه. صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا.